أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة العاشرة: الاستخارة بين نصوص أهل البيت عليهم السلام والمتشرعة. انتهينا بحمد الله عز وجل من 9 نقاط تطرقنا فيها إلى مباحث القرعة. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى مباحث الاستخارة التي قد تعد مصداقا من مصاديق القرآن. على كل حال، في الدرس قبل الماضي تفرقنا إلى رواية يونس صفحة 23، وهناك في رواية يونس قلنا ان هذه الرواية مقطوعة، وان المسؤول هو يونس وليس الامام عليه السلام. طبعا في الحاشية في الوسائل مكتوب باب 24 من ابواب النفق، حينما قرأناها لم نجدها، يبدو انها في الباب 34. وشفت شفتونها، وكان المفروض امس نقراها لكن غاب عن الباب. باب 34 من ابواب العتق، سير المجلد 23 من الوسائل، نسخة اهل البيت، تحقيق مؤسسة اهل البيت، صفحة 60. الرواية هكذا: طبعا باب أن من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة. الرواية هكذا: محمد بن يعقوب، يعني الكليني، ثقة، عن علي بن إبراهيم ثقة، عن أبي إبراهيم بن هاشم ثقة، عن إسماعيل بن مرار، هذا قلنا لم يوثق إلا إذا قبلنا كبرى وثاق جميع الرجال الواردين في كامل الزيارة، عن يونس. عن يونس قال: في رجل كان له عدة ممالك. من الذي قال؟ يونس. فقال: أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر. فعلمه واحد منهم ثم مات المولى، ولم يدر أيهم الذي علمه. أنه قال من الإمام عليه السلام أم يونس؟ الإمام أصلا ما مذكور في الرواية. أنه قال: يستخرج بالقرآن. قال: ولا يستخرجه إلا الإمام، لأن له على القرآن كلاما ودعاء لا يعلمه غيره. ثم يقول الحر العاملي: ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن يعقوب الكليني صحيح، لكن يمر بهذا الطريق، ينتهي بيونس. الرواية مقطوعة. على كل حال، نحن نكاد نجزم أن المسؤول هنا يونس، لا أقل نحتمل، يحتمل أنه يونس ويحتمل أنه الإمام. وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية. على كل حال، نرجع إلى أصل الموضوع، إلى درسنا اليوم. درسنا اليوم تقريبا درس قراءة، درس مهم وعملي، لكن المطالب العلمية هي قليلة ولذلك أكثر قراءة، فقط نلخص المطالب المهمة والأساسية والمحورية ونقرأ هذا المقدار. الاستخارة بين نصوص أهل البيت عليهم السلام والمتشرعة. الأجدر قبل الولود في صميم البحث تعريف الاستخارة في اللغة، ثم تعريف الاستخارة في نصوص أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أي في الاصطلاح. أما الاستخارة، استخارة من خارة، واستفعل الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب. مثلا تقول استقبل يعني طلب القبلة، استحمى يعني طلب الحمام، وهكذا تقول استخارة يعني طلب الخيار. الاستخارة تعني طلب الخيار، والخيار على وزن عنبة. استخير الله يعني اطلب من الله الخير. اذن الاستخارة في اللغة بمعنى طلب الخير. واما الاستخارة في الاصطلاح في روايات اهل البيت عليهم السلام فقد جاءت باحد معنيين. المعنى الاول طلب الخير، والمعنى الثاني طلب المشورة. إذن الاستخارة على نحوين، على معنيين. المعنى الأول هو طلب الخير، فيكون معنى الاستخارة الأول هو عين المعنى اللغوي، والمعنى الثاني من الاستخارة هو طلب المشورة، فكما تتشاور مع الآخرين فمن باب أولى تتشاور مع الله عز وجل. واضح ان شاء الله، لكن لا باس بالتنبيه على نقطه، وهو ان هناك فرقا بين الاستخاره والتفاؤل، فرق كبير بين التفاؤل والاستخاره. التفاؤل هو استشراف المستقبل، أن تصممت على أن تخطو هذه الخطوة، أو أردت أن تخطو هذه الخطوة وتريد أن تتفائل وتستشرف المستقبل. مثلا أردت أن تدخل في مشروع تجاري، أو تأسيس مشروع علمي، وأردت أن ترى هل توفق أو لا توفق في المستقبل. فهنا يوجد تفاؤل موجود حتى في نهاية مفاتيح الجنان موجود. اللهم إني تفاءلت بكتابك فأخرج لي آية من كتابك تدل على ذلك. بعضهم لا يرى مشروعية التفاؤل، وبعضهم يرى مشروعية التفاؤل. وأما بالنسبة للاستخارة فالأكثر على مشروعية الاستخارة. الاستخارة طلب الخير، التفاؤل طلب الفعل واستشراف المستقبل. والقرآن أيضا على كل حال كلامنا في الاستخارة. الاستخارة لها معنيان، المعنى الأول طلب الخير، والمعنى الثاني طلب المشورة. وقد رأيت بعض آلامنا يدين من الاستخارة بالمعنى الأول طلب الخير، يعقد الشيء يعني حينما نطرح عليه شيئا يعني يعقد الآن ويعرضه على قلبه، يذكر بعض الآيات ويعرض الموضوع على قلبه، فإن استشعر مينا توكل على الله طالبا الخير. على كل حال هناك روايات نقرأها. طبعا الراجح للمؤمن أن يكرر الاستخارة بالمعنى الأول بمعنى طلب الخير، وفي المواطن الصعبة يكرر الاستخارة بشكل أكبر. هذا بالنسبة إلى الاستخارة بالمعنى الأول. بالخير. واما بالنسبة للاستخارة بمعنى طلب المشورة كيف تتحقق؟ بعدة امور. استخارة ذات الرقى، طبعا اقوى روايات الاستخارة استخارة ذات الرقى، واستخارة السبحة رواياتها اقوى من استخارة القرآن. على كل حال عندنا استخارة ذات الرقى، استخارة القرآن، استخارة السبحة، واغلب روايات الاستخارة تتسم بالضعف، ضعيفة السند، لكن الاستخارة من مجربات الإمامية، وصاحب الوسائل قد جمع روايات الاستخارة في كتاب الصلاة، في نهاية كتاب الصلاة عند تفرقه إلى صلاة الاستخارة. وقام صاحب الجواهر والحدائق رضوان الله عليهما باستعراض مجموعة من طرق روايات الاستخارة، بل إن السيد رضي الدين بن طاووس ألف رسالة خاصة اسمها رسالة الاستخارة، ولا بأس بإلفات النظر إلى أن الاستخارة ليست من مختصات الإمامية، بل وردت الاستخارة في روايات العامة، فقد وردت روايات في كتاب كنز العمال وفي مستدرك الحاكم النيسابوري. هذه لمحة موجزة عن الاستخارة نقرأها ثم نتطرق إلى تساؤلات ثلاثة. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى التساؤل الأول، نقرأ هذا المقدار وإلى هناك بعض الأمور نوضحها. النقطة العاشرة، الاستخارة بين نصوص أهل البيت عليهم السلام والمتشرعة. من الجدير في البداية تعرف معنى الاستخارة في اللغة ثم في نصوص أهل البيت عليهم السلام، لعل الأنسب تعريفه. على كل، الاستخارة لغة تعني طلب الخيرة، في الحاجة يقول الخيرة على وزن عنبة، هو استخير الله أي أطلب من الله الخير. وأما النصوص فقد وردت الاستخارة فيها في معنيين، الأول المعنى اللغوي المتقدم نفسه يعني طلب الخير، وقد دلت على ذلك عدة روايات، وبعضها دل على رجحان أن يكون ذلك بعد صلاة ركعتين، عن الاستخارة بعد صلاة ركعتين. ففي صحيحة عمرو بن حريث قال أبو عبد الله عليه السلام: صل ركعتين واستغفر الله، فوالله ما استخار امرؤ مسلم إلا أخار له البتة، على قطعان. البتة في اللغة العربية بمعنى قطعان، البتة في الفارسية بمعنى طبعا، فرق بين البتة العربية والبتة الفارسية. على كل، لاحظ هذه الرواية ناظرة إلى الاستخارة بمعنى الدعاء، إلا خار له يعني إلا الله عز وجل اختار له الخير. وهذه نكتة مهمة في باب الآداب الإسلامية، فالمؤمن متى ما أقدم على عمل كدرس وتدريس، رحمة الله على الشهيد السعيد السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله عليه، أتذكر في إحدى السنوات في شهر رمضان استضفناه في مجلس الطلبة البحرانيين في مدينة قم المقدسة، فكان في مستهل حديثي يقول: أنا طوال الطريق لكي أصل إليكم كنت أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وأن يبارك في هذه الجلسة معكم. ويقول: قد دعوت على ذلك، إذا أذهب إلى محاضرة أو إلى شيء دائما ألجأ إلى الله عز وجل وأسأل الله تبارك وتعالى الموفقية، لأن الإنسان قد يعد الإعداد الكامل لكنه لا يتوفق أحيانا. فلذلك من الجيد ومن الجدير أن يتوسل إلى الله وأن يسأل الله الخير والتوفيق دائما في جميع خطواته. على كل حال الآن شيخنا الأستاذ الإيرواني يشير إلى هذه النقطة، يقول فالمؤمن متى ما أقدم على عمل كدرس أو تدريس أو زواج أو شراء دار أو ما شاكل ذلك، طلب من الله سبحانه أن يقدر له الخير والصلاح فيه ليكون بذلك لائقا ومعدا لمد يد المعونة إليه. وفي حديث الصدوق بإسناده عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا من الناس حتى يبدأ. طبعا بعض الأخوة كان يقول هكذا، يقول أنت لا تشرب الاستخارة إلا بعد ماذا؟ إلا بعد المشاورة. تشاور وتشاور، فإذا وصلت إلى الحيرة احترت تنقح موضوع الاستخارة وهو الحيرة. لكن هذه الرواية تشير بالعكس، أنك تبدأ بالاستخارة، فإذا طلبت الخير من الله تبارك وتعالى الله عز وجل يجري الخير على لسان من تشاورهم. إذن الرواية تأمر أولا بالاستخارة ثم بالمشورة. وأحد الأخوة الأعزاء كان يقول بالعكس، أولا تبدأ بالمشورة ثم بالاستخارة. لكن يمكن الجانب، وهو أن الاستخارة بالمعنى الأول بمعنى طلب الخير أولا تشرع فيها بالاستخارة مع الله عز وجل ثم تشاور الإخوان. وأما الاستخارة بمعنى المشورة أولا تشاور الإخوان وتقلب وجوه الرأي ثم تلجأ إلى الله عز وجل، إذا لم تصل إلى نتيجة تشاور الله عز وجل وتشرع في الاستخارة بالمعنى الثاني بمعنى الاستشارة. إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا من الناس حتى يبدأ فيشاور الله تبارك وتعالى، وإن كان نص الرواية المشورة هنا وليس طلب الخير. قال قلت جعلت فداك وما مشاورة الله؟ قال تبتدئ فتستخير الله فيه أولا ثم تشاور فيه، فإنه إذا بدأ لله أجرى له الخيرة، لأننا ظهرنا طلب الخير، أجرى له الخيرة على لسان من يشاء من الخالق. في الحاشية يقول وسند الشيخ الصدوق إلى هارون وإن كان ضعيفا بمحمد بن علي الكوفي، طريق إلى هارون بن خارجة، ترجع إلى المشفى وإلى خاتمة الوسائل المعروف بالصيرفي وبأبي سمينة، لكنها صحيحة بطريق البرقي. هذه الرواية موجودة في الباب الخامس من أبواب صلاة الاستخارة حديث اثنين. جيد، أبواب صلاة الاستخارة موجودة في الوسائل المجلد الثامن كتاب الصلاة، أبواب صلاة الاستخارة الباب الخامس موجود صفحة 74. نروح صفحة 74 الحديث رقم 2 وهكذا، موجود في الأسفل آخر صفحة 74. وبإسناده عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله، يعني إسناد الصدوق، لأن السند الأول محمد بن علي بن الحسين. ثم يقول ورواه في معاني الأخبار، يعني الصدوق، عن أبي ثقة، عن محمد بن عبد القاسم ماجيلي ويه، عن محمد بن علي، عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة. هذا السند قد يتأمل فيه من جهة ماجيلي ويه أنه لم يرد فيه توثيق خاص عن محمد بن علي، هذا محمد بن علي الكوفي. طبعا بعضهم موثق مع جيلي وإيه باعتباره مشايخ الإجاز. السند الثالث ورواه البرقي في المحاسن عن عثمان بن عيسى عن هارون بن خارجة مثله. سند صحيح مثله ومثل هذا الخبر. ومن الراجح للمؤمن أن يكرر الاستخارة بمعنى طلب الخيار، خصوصا في الأمور المهمة. ففي حديث ناجي عن أبي عبد الله عليه السلام كان إذا أراد شراء العبد منه الإمام الصادق، ناجي حدثنا عن الإمام الصادق، كان إذا أراد شراء العبد أو الدابة أو الحاجة الخفيفة أو الشيء اليسير استخار الله فيه 7 مرات، فإذا كان أمرا جسيما استخار الله 100 مرة. وفي العاشر يقول والرواية ضعيفة بناجية نفسه لعدم ثبوت وثاقته، نفسه يروي الرواية ناجية. المعنى الثاني للاستخارة، الاستخارة بمعنى طلب المشورة من الله سبحانه. فالمؤمن إذا أقدم على عمل معين وهو لا يعرف أن فيه مصلحة أو لا يستشير الله عز وجل ليتعرف من خلال ذلك المشورة مع الله وجود المصلحة وعدمها. وجود المصلحة، أما كيف تتحقق الاستشارة من الله سبحانه؟ ذلك إما من خلال الرقاع، رقاع عدة رقاع يعني مو ترقية، يعني عدة قطع ورقية، يعني الكيفية الخاصة معروفة ومكتوبة في مفاتيح الجنان أو المصحف الشريف، أو بالقبض على مقدار من خرج المسبحة وما شاكل ذلك. وقد ورد في غالب الطرق المذكورة روايات تتسم بشكل عام بضعف السند، ويمكن مراجعة تلك الروايات في كتاب وسائل الشيعة، له في كتاب الصلاة أبواب صلاة الاستخارة. وقد قام صاحب الجواهر، من هو؟ الشيخ محمد حسن النجفي، ولعظمة كتابه الجواهر 43 مجلد سميت العائلة باسمه، عائلة الجواهر نسبة إلى كتاب الجواهر، ولا مو لقب الجواهر، هو لقب النجفي. وشوف الإخلاص، أصلا يوم كتبه ما كان نيته أن يكتب دورة كاملة، كان يخرج للتبليغ، فشرع أول ما شرع في شرح كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما شرح من البداية، ثم واصل الشرح إلى أن أكمل الكتاب. والحدائق، شيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه، الحدائق الناظرة من أخلاصة، كتب الحدائق 3 مرات، طبعا مو كل الحدائق كتب 3 مرات، يعني إلى الطهارة والأغسال مرتين تقريبا يتلف منه، مرة حرقه ومكتبته، هجموا على حرقه ومكتبته، ومرة تلف هرب إلى القطيف، ثم خرج إلى وشير، ثم إلى أن استقر في كربلاء. من التوفيقات أنه كتب 3 مرات وبقي الكتاب مخلد. باستعراض مجموعة من تلك الطرق، بل وألف السيد ربو الدين بن طاووس رسالة خاصة في هذا المجال سماها برسالة الاستخارة. طبعا السيد ابن طاووس من المعروفين في العرفان، يعني وصل إلى درجات عالية، مو من المعروفين بالعرفان بالمعنى المصطلح المتداول، لا، وإنما لشدة تدينه ومواظبته على الأوراد والصلوات، وصل إلى مقامات عالية. له أيضا كتاب مطبوع اليوم باسم فتح الأبواب، فتح الأبواب هذا موجود فيه في الاستخارات وغيرها. ونلفت النظر إلى أن مسألة الاستخارة لم تختص بها معاجم الحديث الشيعية، بل وردت في معاجم حديث العامة أيضا، ففي كنز العمال للهندي عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه 7 مرات، ثم انظر إلى الذي يشرق إلى قلبك فإن الخير فيه، بمعنى الخير، طلب الخير معنى الأول. رواية ثانية، وفي مستدرك الحاكم النيسابوري، مستدرك الصحيحين، يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من سعادة بن آدم استخارته إلى الله، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله. أيضا ناظر إلى ماذا؟ إلى طلب الخير. شقاء ما يطلب الخير من الله، إلا أنها كما ترى، لعل الأنسب إلا أنهما، لأن كلتا الروايتين كما ترى ناظرة إلى الاستخارة بالمعنى الأول طلب الخير، وبعد هذه اللمحة الموجزة عن الاستخارة نطرح تساؤلات ثلاثة. التساؤل الأول وهو مهم، الاستخارة من الأمور المتداولة في يومنا هذا، بل جرت العادة في يومنا هذا أن تذهب إلى شخص معروف بالاستخارة، بينما الوارد في الروايات أن الإمام يستخير لنفسه أو يعلم أصحابه أن يستخيروا، ما ورد أن الإمام عليه السلام يستخير للغير مع أنه إمام معصوم. فكيف نخرج الاستخارة المتداولة في زماننا؟ نتطرق إلى عدة نقاط، عدة تساؤلات. التساؤل الأول، هل هذه الاستخارة مشروعة أو لا؟ ما الدليل على مشروعيتها؟ يوجد مسلكان، يعني يمكن أن يقام طريقان على اعتبار ومشروعية الاستخارة. المسلك الأول والطريق الأول التمسك بروايات القرآن، باعتبار أن الاستخارة مصداق من مصادق القرآن، وبما أن القرعة لكل أمر مجهول والمستخير يستخير في المورد المجهول، وبما أن القرعة لم تحدد بكيفية خاصة، فإن الطرق الواردة لبيان كيفية الاستخارة تمثل طرقا من طرق القرعة. وبالتالي بما أن روايات القرعة معتبرة، نتمسك بروايات القرعة الصحيحة للبرهنة على مشروعية ماذا؟ على مشروعية الاستخارة. واضح إن شاء الله. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني التمسك بالأدلة الواردة على مشروعية الدعاء. عندنا روايات بل آيات، ادعوني استجب لكم. وبما أن الاستخارة خصوصا بالمعنى الأول طلب الخير تمثل دعاء، لأن فيها لجوء إلى الله عز وجل وذكر لبعض الأدعية، فبالتالي يمكن أن نتمسك بالأدلة الواردة في الدعاء، يمكن أن نتمسك بهذه الأدلة على مشروعية الاستخارة. إذن أمامنا طريقان. الطريق الأول التمسك بروايات القرآن، الطريق الثاني التمسك بروايات ماذا؟ بروايات الدعاء. في هذين الطريقين سنتطرق إن شاء الله إلى القرعة، إلى الاستخارة بالمعنى الأول يعني طلب الخير، والاستخارة بالمعنى الثاني طلب المشوار. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. التساؤل الأول، كيف نثبت اعتبار الاستخارة بشكلها المتداول اليوم بين المؤمنين؟ طبعا أغلب الناس اللي يستخيرون بمعنى طلب الخير لو بمعنى طلب المشاورة، الظاهر أنه أغلب الناس بطلب المشاورة غير عن ذهنهم طلب الخير. يمكن الاستعانة بالطريقين التاليين. الطريق الأول التمسك بروايات القرآن، ففي صحيحة محمد بن حكيم كل مجهول ففيه القرآن، فإنها بإطلاق هذه الرواية مطلقة بل فيها عموم، كل مجهول. هذا العموم يشمل ماذا؟ مورد الاستخارة مجهول. كل مجهول فيه القرى فإنها صحيحة محمد بن حكيم بإطلاقها تشمل كل مجهول بما فيه المورد الذي يقدم عليه المؤمن ويشك في وجود المصلحة وعدمها. وقد تقدم أن القرى لا تنحصر بكيفية معينة، بل يمكن أن تتحقق من خلال المسبحة وغيرها، وهذا خصوصا إذا سبحة الحسين سلام الله عليه. أتذكر مرة في مجلس الدار الشيخ الإيرواني حفظه الله من اللطائف هذه الدار أنه قال أنه من الخصوصيات في سبحة الحسين عليه السلام أنه ما دمت ممسكا بها هي تسبح الله عز وجل. وكان أحد الطلبة مشايخ المعممين جالس عند اسطوانة، قال دليله شيخنا، فرد الشيخ مباشرة هات الدليل، وجاب رواية صحيحة السند. ولذلك يقول الشيخ الإيرواني بعض الأعلام دأب على أنه إذا ينام يمسك بسبحة الحسين سلام الله عليه، طول ما هو نائم ماذا هي تسبح الله عز وجل. على كل حال، وقد تقدم أن القراءة لا تنحصر بكيفية معينة، بل يمكن أن تتحقق من خلال المسبحة وغيرها، بل إن روايات القراءة الأخرى الناظرة إلى حالة وجود التنازع من قبيل صحيحة أبي بصير ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. يمكن الاستدلال بهذه الرواية، تقريب الاستدلال كيف؟ إلغى خصوصية التنازع. صحيح الرواية واردة في ماذا؟ في خصوص مورد التنازع، لكن التنازع لا خصوصية له في طلب الخير واللجوء إلى الله عز وجل. فإن الرواية تقول ماذا؟ إذا حصل تفويض الأمر إلى الله يخرج سهم المحق، فإن المدار كل المدار على تفويض الأمر إلى الله. واضح؟ فإذا قال يمكن التمسك بها هذه الروايات، رواية القراء بعد إلغاء خصوصية النزاع، فإنه يمكن أن يفهم منها أن تمام النكتة تكمن في وجود حق المجهول يراد تعرفه، وبتفويض الأمر إلى الله سبحانه يمكن الوصول إلى ذلك الحق المجهول، وهو وجود المصلحة وعدمها، يعني عدم وجود المصلحة في المقام، هذا الشيء المجهول ما ندري توجد مصلحة أو لا. من خلال الاقتراع يمكن التوصل إلى هذا الحق المجهول الذي له أنحاء متعددة، من جملتها الاستعانة بالمسبحة. واضح أو لا؟ بعضهم لا يستخير إلا بالمسبحة باعتبار أن رواية المسبحة أقوى، وباعتبار أنه ليس الكثير يفهم القرآن. واضح أو لا؟ رحمة الله على السيد السرزواري، السيد عبد الأعلى السرزواري صاحب مواهب الرحمة. أحيانا بعضهم يستخير استخارة، يجي يستخير عند السيد عبد الأعلى نفس الآية يعطي شيء آخر، لأن هناك ماذا معنى دقيق ذكر في قراءات السابقة للشهيد الصغير رحمة الله عليه، يذكر أن شخص استخار، طبعا هو كان ممنوع من الأكل، الطبيب منعه من أنه بعض المأكولات منعه، على كل حال هو عزمه محطوط مع الضغط، استخار الله. طبعا هذا المورد مو مورد استخارة أصلا، هو استخار الله، فخرجت الآية وأوحى ربك إلى النحل أن كلي من كل الثمرات، قال ما شاء الله من كل الثمرات، قام بعد هبت بعد من هذا ومن هذا ومن هذا ثمرات. الشهيد الصغير رضوان الله عليه يشير إلى هذه النكتة، قال النحلة صحيح تأكل من كل الثمرات، لكن من كل ثمرة بقدر، بحيث تحقق الرحيق الموجب للعسل بقدر. هذا صاحبنا لا مو بقدر، في كل شيء يصير القدر، لا لا فلذلك الدليل الثاني الطريق الثاني، نحن لسنا بحاجة في إثبات مشروعية الاستخارة بإشكالها المتداولة اليوم إلى قيام دليل خاص حتى تلجأ إلى دليل ماذا؟ القرعة، وتقول هي مصداق من مصادق القرعة، بل هي مصداق من مصادق الدعاء، بل تكفينا أدلة الحث الشديد على الدعاء والتي تجعل منه عبادة بأسمى معانيها. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الذين لا يدعون الله عز وجل اعتبرهم ماذا؟ مستكبرين. إنما في بعض الروايات إن الله عز وجل يحب العبد اللحوح، هذا مثل شنو؟ رحمة الله على الشيخ الوائلي في بعض المحاضرات الصورة هكذا يقول الآب أحيانا يستشعر حاجة الولد، لكن حب أن الولد يطلب مو مباشرة، حب إلحاح الولد لأنه يحب يلبي عاطفة الأبوة تماما كماذا؟ كالأم لا ترضى ابنها إلا إذا بكى، فإنها من خلال بكاء الطفل تستشعر ماذا؟ تستشعر حاجة الطفل إلى الشراب والطعام، أحيانا ما ترضى إلا إذا بكى. وكذلك الأب أحيانا ربما يدرك حاجة الولد لكن يأنس بطلب الولد وبإلحاح الولد، يأنس إذا يلبي رغبة الولد خصوصا إذا طفل صغير. الله عز وجل يحب العبد اللحوح، الله عز وجل أقرب إلينا من حبل الوريد ويعلم حاجاتنا، لكنه يرغب في الطلب والتضرع إليه، لأن نفس الطلب يمثل امتداد ورابطة بين العبد وبين ربه، يقوي العلاقة ووثق العلاقة ويقوي حالة اللجوء. في كثير يقول معاينة حالي تغني عن سؤالي، هذا بين الناس، أما في الخلوة مع الله عز وجل يستحسن ماذا؟ التضرع والمسألة. إذ من الواضح أن الذي يقبض المسبحة ونحوها من وسائل الاستخارة يأخذ بالدعاء والإلحاح على الله سبحانه في تشخيص واقع الأمر المجهول عليه. في بعض الروايات في الدعاء غريبة عجيبة أنه الله عز وجل يعني سيستجيب للعبد لكن يؤخر الإجابة من أجل أن يلح الحق عليه. والإلحاح على الله سبحانه في تشخيص واقع الأمر المجهول عليه، وأي محذور في أن يطلب المؤمن أثناء دعائه تشخيص الواقع المجهول له من خلال المسبحة وغيرها، إن المسألة ما دامت مسألة دعاء فهي لا تحتاج بعد هذا إلى دليل، بعد ذلك إلى دليل خاص يدل على المشروعية، وتكفي أدلة مشروعية الدعاء ورجحانه، رجحان الدعاء. كما بعد إذا تمسكنا بأدلة الدعاء بعد ما تنحصر الاستخارة في المسبحة أو القرآن أو سرعة ما بعد ما يسبق على عنوان الدعاء. كما أن المسألة بعد هذا لا تبقى منحصرة بالمسبحة وبطريقة خاصة، بل من حق المؤمن الاستعانة بأي وسيلة شاء، سواء كانت هي المصلحة أو القرآن الكريم أو الرقاع الخاصة أو أي وسيلة أخرى، ما دام هو يدعو الله سبحانه ويطلب منه من خلال تلك الوسيلة الخاصة تشخيص الواقع المجهول له. وأيضا ما دامت القضية ترجع إلى كونها مصداقا من مصادق الدعاء، فمن الراجح بعد تختار المكان المناسب الزمان المناسب إلى آخره، فمن الراجح اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب والإلحاح عليه سبحانه في إراءة الطريق من خلال المسبحة أو خيرها من الوسائل. طبعا من أفضل أوقات الاستخارة بعد صلاة الفجر، صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت من أفضل الأوقات، أو بعد صلاة المغرب. والأجدر بالمؤمن أن يجمع بين كلا معنيين الاستخارة، ما هما المعنيان؟ المعنى الأول طلب الخير، والمعنى الثاني طلب المشورة. أولا يطلب المشورة، إذا طلب المشورة والله عز وجل خار له طريقا يستخير بمعنى طلب الخير، يسأل من الله التوفيق والتسديد. فإذا أراد الإقدام على قضية معينة وكان شكا في سلامة نتائجها استخار بالمعنى الثاني. أولا يبدأ بالمعنى الثاني يعني المشورة، ثم المعنى الأول طلب الخيار من خلال المسبحة أو غيرها. فإذا تشخص له الموقف أقدم أو أحجم الذي يلزمه اتخاذه استخار الله سبحانه بالمعنى الأول طلب الخير، بمعنى طلب تقدير الخير والموفقية في الموقف الذي صمم على اتخاذه. وينبغي الالتفات إلى أن من أحسن وسائل الاستخارة بالمعنى الثاني يعني طلب المشورة وأقوى أن يدعو الله عز وجل أولا بتقدير الموفقية. هذا جدا لطيف، يعني مو يستخير هكذا يشاور الله، يشاور الله ويسأل الله التوفيق. طبعا لا أريد أن يتزوج مثلا، لا يتزوج إما بمعنى يعقين أو بمعنى ليلة الزهراء، واضح ولا؟ جيد. على كل حال في هذه الحالة يستخير الله بمعنى يشاور الله في أي ليلة مناسبة للعقد أو للزفاف، لكن يطلب الخير. المشورة يضمنها ماذا؟ طلب الخير من الله. وأقوى أن يدعو الله عز وجل أولا بتقدير الموفقية والخير فيما سوف يتخذه من موقف، ويدعو من ضمن إلى ذلك بأن يلزم سبحانه قلبه بما هو سداد فيفكر ويهتدي في تفكيره إلى ذلك، أو يسترشد بعض إخوانه فيوفقون في إرشاده إلى ذلك. إن هذا الطريق كما هو عقلائي في نفسه، أي طريق أنه أولا تبدأ بالمشورة ثم بمعنى طلب الخير، بل هذا الطريق الأخير اللي أشار إليه أنك تطلب المشورة بداعي طلب الخير كما هو عقلائي في نفسه، ويدخل تحت مصداقية الدعاء قد دلت عليه بعض الروايات. وفي رواية هارون السابقة فتستخير الله فيه أولا ثم تشاور فيه، فإنه إذا بدأ بالله أجرى له الخيرة على لسان من يشاء من الخالق. وفي حديث الإمام الصادق عليه السلام إذا عرضت لأحدكم حاجة فليستشر الله ربه، فإن أشار عليه اتبع وإن لم يشر عليه توقف. قال قلت يا سيدي كيف أعلم ذلك؟ قال يسجد عقيب المكتوبة ويقول اللهم خير لي 100 مرة، ثم يتوسل بنا ويصلي علينا ويستشفع لنا، ثم تنظر ما يلهمك تفعله، فهو الذي أشار عليك بالاستخارة. واضح إن شاء الله. طبعا بعضهم ذهب إلى حرمة الاستخارة من باب أن فيها تواكل وليس فيها توكل على الله. هذا غريب، يعني هذا الكلام غريب عجيب. وينبغي أن لا يغيب علينا أن الاستخارة بالمعنى الثاني بمعنى طلب المشورة بعد دخولها في مصداقية الدعاء، فمن المناسب الاقتصار فيها على الحدود العقلائية للدعاء. واضح ولا؟ مو تصل إلى حد الجزع بعين. فكما لا يلف للعاقل أن يدعو بنزول مائدة عليه من السماء، بل اللائق أن يدعو بالموفقية في سعيه وطلبه للرزق. وثلاثة لا يستجاب لهم: شخص جلس في بيته وقال اللهم ارزقني ولم يأخذ بالأسباب. كذلك من المناسب الاستخارة في الاستخارة بالمعنى الثاني طلب المشورة على مثل ذلك، يعني المعقول حد المعقول. فيستخير عند تحيره وعدم معرفته بالمصلحة وعدم وجود من يمكنه الاستعانة به في مقام الاستشارة، مو انه ما يشاور ولا بس انا استخرت خلاص. لا، شاور العقلاء، المشورة مطلوبة. جيد. اذا دخلت الاستخارة في الدعاء يعني مستحبة، كما ان الدعاء مستحب نقدر نثبت الاستحباب للاستخارة كما ان الدعاء مستحب. الشيخ اللي روى يقول انا اعطيك مثال، اذا انت تطمئن انه مستحب نقول باستحباب الاستخارة. الدعاء مستحب او لا؟ نعم مستحب. خب شخص يدعو بكثرة الاموال والاولاد، طلب كثرة الاموال والاولاد والدعاء هذا مستحب او لا؟ اذا جزمت انه مستحب كذلك الاستخارة ايضا نجزم انها مستحبة. وإذا قيل بناء على أدخال الاستخارة بالمعنى الثاني طلب المشورة في مصداقية الدعاء ينبغي الحكم باستحضارها كما يحكم باستحضار الدعاء، كان الجواب إن الطلب من الله سبحانه بأن يرزق عنده أموالا وأولادا دعاء جزمة، ما أحد يناقش أنه مو دعاء، دعاء. فإذا حكم باستحضار مثله فليحكم باستحضار الاستخارة بالمعنى الثاني أيضا طلب المشورة. وإذا لم يحكم باستحضار مثل ذلك استحضار طلب المال والأولاد لم يحكم باستحضار الاستخارة أيضا، انتوج ذلك بعد واطمئنان. هذا تمام الكلام في التساؤل الأول. التساؤل الثاني يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.